فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الحياة: كلما كان القلب أتم حياة كانت همته وإرادته أعلى. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم وذكر فيها عدة نقاط سألخصها في الأمور التالية. الأمر الأول، جعل ابن القيم من أنواع الحياة حياة الهمة وحياة الإرادة، فإن هذه حياة ينبغي للإنسان أن يتذوقها، ومن لم يعرف حياة الهمة وحياة الإرادة فإنه ميت من ضمن أموات. كلما كان الإنسان حي الهمة وحي الإرادة فهو حي، يطلق عليه بأنه حي، وكلما ماتت الهمة وماتت الإرادة فلا همة عنده ولا إرادة، إنما تحركه شهوات نفسه وليس إرادته هو، فإن هذه من صفات الأموات. الأمر الثاني الذي ذكره ابن القيم، ذكر بأن حياة الإرادة تتطلب أمرين. الأمر الأول شعور بالمراد المحبوب، يعني ينبغي للإنسان أن يكون عنده شعور بالشيء الذي يحبه وهو الله، أن يشعر به، أن يشعر بأسمائه وبصفاته، أن يستحضر وجوده، أن يستحضر ويستشعر أسماءه وآثار أسمائه وصفاته ومعونته وتأييده ووحيه، فهذه الأمور تكون حاضرة. هذا الركن الأول، أن يكون عنده شعور بالمراد المحبوب. والركن الثاني أن يكون سليم الآفات التي تحول بينه وبين هذا المحبوب. ولهذا العبد إذا أراد الله فإن عليه أن ينتبه لهذه الآفات التي تعترض بين إرادته وهمته وبين وصوله لله، فإن هناك آفات، شيء منها من الشيطان وشيء منها من الهوى وشيء منها من الدنيا، وكلها من وسوسة الشيطان وتزيينه. الأمر الثالث، ذكر ابن القيم أن الحياة الطيبة تكون على قدر الهمة العالية. كلما كانت الهمة عالية كلما كانت الحياة طيبة، وإن تعب البدن، فإن البدن يعتبر تعبه لذة إذا كانت الهمة عالية. وأعلى الهمم أن تتعلق همة الإنسان بالله وبرضى الله وبمحبة الله، أن يسعى بليله ونهاره وحركاته وسكونه إلى أن يكون الله راضيا عنه، فإن هذه هي أعلى الهمم على الإطلاق. إذا كانت هذه الهمة، إذا وصلت الهمة لهذه الدرجة، فعند ذلك لا يضر الإنسان حتى ولو أتعب البدن، بل إن تعبه في بدنه سيكون لذة عنده. ولهذا تجد الصالحين العباد الذين تعلقت قلوبهم بالله يطيلون القيام ويطيلون الصيام ويطيلون العلم والجلوس للعلم ونشر العلم ومشاريع الخير والصلاح وختم القرآن، ومع ذلك أبدانهم لا تتعب، لأنه لما علت همتهم تلذذت أبدانهم. ثالثا، ذكر ابن القيم القواطع التي تقطع بين الهمة، بين الإنسان وبين الهمة العالية، فإن الإنسان أحيانا يريد أن تكون همته عالية لكن هناك قواطع تقطعه. فذكر ابن القيم عدة أشياء، منها التعلق بالرذائل، التعلق بالشهوات، الخطايا، الذنوب، هذه الأمور لا تزال تضعف الهمة حتى تضعف الهمة والإرادة حتى تموت. أخيرا، قرر ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة، قاعدة الهمة والإرادة، قرر أن الرجل حقيقة الرجولة هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه.